بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حماية النشأ من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى يوم الجمعة 17 من شهر ربيع الآخر عام 36 و400 في جامع الأميرة حصة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه. أنار لنا الطريق، جعلنا على المحجة البيضاء، قال تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا بينها، صلوات الله وسلامه عليه. أخذ الله عليه العهد أن يبين، وأخذ الله علينا العهد أن نسمع ونطيع. سمعنا وأطعنا، وبلغ، والله ما ترك شيئا في حجة الوداع العظيمة، أعظم حجة في تاريخ البشرية، بعد أن جمعهم وبلغ ما أنزل إليه كله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله بلغ، جمعهم كلهم، أعلن قبل أن يحج بعام، سنحج القادم، نحج العام القادم، جاء الناس من أنحاء الجزيرة، من أنحاء الأرض، حتى يشهدوا كلهم وفود. ثم لما جمعهم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وضع النقاط على الحروف، ما قالهم ألا هل بلغت يا معاشر المؤمنين، يا معاشر السامعين، ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، بلغت كل شيء. فأشار بإصبعه إلى السماء يقول يا رب تشهد، تقلت لي بلغ وأنا بلغت، وهم قالوا، استشهدهم، بلغنا ووضح لنا طريق، والحمد لله نحن نقف هذه السويعة المباركة، أسأل الله أن يجعلها خالصة، نقف نتدارس بعضا مما بلغنا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الأصل في المسلمين كل ليلة يجتمعون في بيت من بيوت الله، يتدارسون ويتعلمون ويتفقهون، ساعة واحدة من 24، والله يفتح الله عليهم كل يوم، جميع أنحاء المعمورة مع الصلوات الخمس، والأئمة يذكر ويبين منهج الرسول، إياكم والتطرف والانحراف يمين وشمالا، لا إله إلا الله. هذه طريق اليقظة وطريق الحماية. نتدارس موضوعنا الآن لأن استيقظنا من غفلتنا على كثير من أبنائنا غرر بهم أعداء الإسلام، بدأوا الفوضى ينتشرون، بدأ العقلاء من الحكام والعلماء ينتبهوا، شباب الأمة كيف ينحرف ويقتل بعضهم بعضا. وعرفتم قصة الحادثة المؤلمة قبل أيام، ما يفعلها عاقل ويليطوها بالإسلام والإسلام بريء. جاءت أحاديث كثيرة شبهات. أحدهم قال لي قبل أيام: علي رضي الله عنه حرق، علي حرق، سبحان الله العظيم. قلت له: ابن عباس أنكر لما ألهوه وحرقهم، أنكر رضي الله عنه وتراجع علي، ما بلغه الحديث، استفضع لما ألهوه من دون الله، يهودي خبيث غرر بالشباب مثل ما هؤلاء يغرروا بهم اليهود، والله ثم والله ثم والله، هذه داعي الصنيعة يهود، حمير لليهود يركب ظهورهم حتى يفسدوا في ديار الإسلام ويقتلوا المسلمين، اقتلوا، اذبحوا، حرقوا. أعدى أعداء الأمة اليهود، أليس كذلك ولا لا؟ قتلوا الأنبياء والرسل، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا وقالوا وقالوا وقالوا، وهم أخبث ما وجد على وجه الأرض، وهم الذين يتبعون الدجال، أعظم فتنة في الدنيا كلها كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة لا يوجد فتنة أعظم من فتنة الدجال، وهم الآن يهيئون له، وهم أتباعه حقيقة كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والخوارج حمير لهم وأذناب لهم، والله قال الرسول سيكونون آخر شيء مع الدجال، كلما خرج قرن قطع قرن، والآن خرج قرنهم، ما ندري هل يقطع، ونسأل الله أن يقطع، يقطع لا محالة إذا كان في عمر للحياة، وإن كان لا والله منتهى فهم أعوان الدجال لا محالة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. كيف نحمي ناشئتنا من الأفكار المنحرفة؟ هذه محاضرة، أليس كذلك؟ كتبت بعض الكلمات أقرأها عليكم نتدارسها. أولا قلت النشأة، النشأ، من هم النشأ والذرية؟ الناشئة هم الأبناء، وهم نعمة من نعم الله جل وعلا. الناشئة، حماية الناشئة، هكذا عنوان المحاضرة، حماية النشأ من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة. النشأ ما ينشأ يكبر، وهم الصغار، وهم فلذة الأكباد وزينة هذه الحياة، وهم حاملو صفات الآباء والأمهات من الأخلاق المباركة، وهم من هم أبنائي وأبناؤك يا أخي يا مسلم، ابني وابنك، ابني وابنك، ابني مثل ابنك وابنك مثل ابني. هذا إذا كنا في تلاحم المسلمين، في توادهم وإيش وتراحمهم. عندنا كان السابقون في المدينة، أنا ابن المدينة ومكة، السابقون كان الرجل يؤدب ابن جاره كأنه ابنه، سبحان الله العظيم، يصلحه، وكنا نستحي من الجار الكبير، نتحشم منه انه يعرف كأننا أبناؤه تماما. قلت وهم أبنائي وأبناؤك أمر الله بهم وكذلك الرسول أمرنا أن ننجب تزوجوا إيش الولود الودود أليس كذلك؟ قلت أمر الله بهم بقوله قول الرسول تزوجوا الولود الودود، والعقم حسرة في القلب الذي ما عنده نشء ما عنده ولد، حسرة ولا ما هي حسرة؟ وكمد وكمد في النفس، ويستعيذ المؤمن بذلك باللجوء إلى الله وسؤاله ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أنت يأتيه الولد قرة العين، ربنا هب لنا من أزواجنا وإيش وذرياتنا قرة أعين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سبحان الله العظيم. فالذرية هم الأبناء والبنات وهم نعمة الحياة، فيجب على العبد شكر هذه النعمة والمحافظة عليها أداء للأمانة التي ائتمنك الله عليها يا عبد الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، أعطاك ولد صغير يبغى ينشأ في حضنك، أمانة، انتبه انتبه يا عبد الله. وهؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولا يعلمون ولا يفقهون في طور النضوج والنمو، وعقولهم غضة قابلة للتغيير والإصلاح، الطفل قابل للتغيير والإصلاح، والله يقلد أباه تماما، مسكين ما يعرف. سبحان الله العظيم. لا إله. أبناء الصغار كنت أجلس وأضع النظارة وأقرأ وأكتب، الولد ينظر إلي يروح لأمه يقول أبويا كذا، يحط النظارة ويجلس يقرأ يكتب لا إله إلا الله سبحانه، يقلد صغير ما يعرف يشوف الكبير. إذن هؤلاء الأمانة تنتقل، أيوة، أعناق أمانة في أعناق الكبار وفي رعايتهم، فرعايتهم والاعتناء بهم وحمايتهم واجب ديني لكل أحد، واجب ديني لكل أحد، كل أحد، أليس كذلك؟ كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فرعاية النشء وحمايته مسؤولية الجميع، كل بحسبه، كل بإيش؟ بحسبه، سواء كان حاكما أو رئيسا أو مدرسا أو إماما أو جارا، مجتمع المسلم في تواده وتراحمه كمثل الجسد الواحد، هذا المسلمين يصلح بعضهم بعضا. قلت أي وكل بحسبه، وما ظهر فساد النشأ إلا من تضييع الأمانة، إلا من تضييع الأمانة، الله أكبر. وإذا ضيعت الأمانة إيش؟ فانتظر الساعة، ما ضاعت طفل ولا ضاعت إلا في الأبوين، أول شيء أساس، لأنه أول ما يرى الطفل أبواه في هذه الحياة، أمه وأبوه، فهم والله أمانة في أعناقنا. وإذا ضيعت ضيعت الأمانة من ضعف المسؤولية واتباع الهوى والأنانية المفرطة والتساهل والرغبة والزهد في الآخرة، أعظم حماية للنشأ، أعظم حماية للنشأ من الأفكار الضالة والجماعات المنحرفة يا عبد الله انتبه، هو غرس التوحيد والعقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء، في نفوس الآباء قبل الأبناء، في نفوس الإيش؟ الآباء الكبار، العقيدة الصحيحة، التوحيد الصادق الخالص، الإنابة إلى الله. وأعظم شيء في العقيدة الصحيحة هو الإيمان الصادق بالله جل وعلا في دعائه واللجوء إليه، فإن الله أعظم حام لعباده المؤمنين، ولا سيما دعاء الوالد لولده في جوف الليل. التوحيد، أليس كذلك؟ في جوف الليل. وقد ورد أن دعوة الوالد لولده مستجابة، دعاؤه في جوف الليل، والتبرئ من الحول والقوة إلا إليه. أنت ضعيف، هذا الصغير يقول يا ربي وفقني تربيته، اللهم اصلحه. دعاء الوالد، وكان أبوهما إيش؟ صالحا. ما تستطيع، نوح ما استطاع يهدي ابنه، أليس كذلك؟ وهو نبي. توحيد، تلتجي إلى الله سبحانه. قال قلت وقال دعاء الآباء، وكان أبوهما صالحا. وقال جل وعلا عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا لأبنائه ولا ما دعا؟ بني يا ربي يوحدوك، يا ربي أصلحهم. دعاء، قلت، فالدعاء من الوالد لولده بصدق لإصلاحه يستجيب الله مع اتخاذ الأسباب التي سنبينها. إذا اتخذت الأسباب تعذر، والله نعذر، لكن لابد نأخذ بالأسباب. الدعاء جيد، لكن أعظم شيء ثم الأسباب. من اتخذ بالأسباب، من اعتمد على الأسباب، لا، خطأ لوحدها، وإنما مع الإيش؟ الدعاء. ولا يستهان بإذن الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا يستهان بالدعاء والتوحيد والإخلاص، لا سيما في السجود وفي الليل وفي الوتر. والله كل ليلة أدعو لأولادي ولجميع المسلمين وللحكام. حاكم أدعو له، يا إذا أردت أن تعرف صاحب سنة فهو الذي يدعو للحاكم، اللهم أصلحه، اللهم أصلحنا وأصلح حكامنا وأصلح أبناءنا وأصلح ذرياتنا وأصلح حال المسلمين، هكذا كل ليلة نسأل أن يصلحنا. نعم. قلت والإخلاص، ولا سيما في السجود. وقد قيل إن الدعاء سهام الليل لا تخطئ، الدعاء سهام الليل إيش؟ لا تخطئ. قال والدعاء بصلاح الأبناء، تجنيبهم الفتن والأفكار الضالة والجماعات المنحرفة. رابعا، من أسباب حماية النشأ بإذن الله، نبدأ أي من أسباب التربية والتنشئة، التربية الصحيحة السليمة للناشئة، وهي أمرها عظيم. أمرها إيش؟ تربية. ما هي التربية؟ وهي غرس الصفات الحميدة وتعويد الطفل عليها، فينشأ ذلك، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهو الذي قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية، شوف، أعظم مربي صلوات الله وسلامه عليه، كان يربي، رباهم ولا ما رباهم؟ بين لهم. قال التزكية هي قال أهل العلم: وهي ما يربى عليه الفرد من تحقيق العبودية وإخلاص العبادة لله والسلامة من الشرك ومحبة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يعود، تربية، هذه التربية، يزكي. يربيه. قال ابن كثير في تفسيره في تفسير هذه الآية: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أليس كذلك؟ والله هذا ضيق السلف. قال: كان السلف يقول إذا جاء التفسير عن علي بن أبي طلحة أمسك عليك به، أليس كذلك؟ قال ابن كثير، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية عن علي بن أبي طلحة، قال: يعني طاعة الله، يزكيهم يعلمهم طاعة الله والإخلاص. وقال عند قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يذكر الله عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آيات الله مبينات، ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. انتهى كلام ابن كثير، انتهى كلام من؟ الإمام ابن كثير رحمه الله. هذه التربية. قلت: فالتربية، هذا كلامي أنا الآن، قلت: فالتربية على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة أهم شيء في حياة المسلم وأعظم شيء. ويكون ذلك، كيف يكون؟ الالتزام، يلتزم المسلم، هذا من عندي ترى، فتح الله علي به، الالتزام بمنهج الله وشرعه في كل الحياة للأبوين حتى ينشأ الناشئ على ذلك قدوة، هذا هو الالتزام. ثانيا، اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته والاطلاع على سيرته العطرة، فإنها أفضل سيرة وجدت في البشرية، أو أعظم مربي، أليس كذلك؟ فهي النموذج الحق للاقتداء به. والله لا نأخذ تربية لا شرقا لا غربا، أليس كذلك؟ يعلم أبناءنا التربية يقولون: جنجك رسو جون ديوي. قالوا: جون ديوي، إيش هذا جون ديوي؟ قالوا: هذا عظيم من عظماء التربية النفسية، من عظماء التربية النفسية. الله أكبر، الله أكبر، جون جاك روسو وجون ديوي وما أدري إيش ودر. طيب، ومحمد وأبو بكر الصديق وعمر، الله أكبر، أليس كذلك؟ هؤلاء أساطين الأخلاق، هؤلاء علماء الحياة، الرسول ثمرة زينة الحياة، أفضل زينة في الحياة. والله الجوهرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، جوهرة الحياة أخلاقه. نترك هذه، نقلوا من هناك، الآن يذهب أولادنا هناك، ثم يأتوا ماذا؟ يأتوا فاشلين، يحتقر الإسلام، يسب الإسلام، أليس كذلك؟ لا، يقول: أنتم متأخرون وأنتم سمموا أفكارهم. نربطهم بالشرع المطهر، نربطهم بالنماذج، عندنا نماذج جميلة في الأخلاق، سأذكر لكم بعضها. الأوزاعي يا إخوتاه، الذي يقرأ سيرة الإمام، أليس كذلك؟ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عالم الشام في زمنه، والله كأننا نراه، كان عنده أدب وأخلاق جميلة جدا جدا، حتى قيل له: من أدبك يا أوزاعي؟ قيل: كانت الملوك وأبناء الملوك يتمنوا أن يتربوا أبناءهم بأدب، يتأدبوا بأدب الأوزاعي. قيل له: من أدبك يا أوزاعي؟ من أدبك يا أوزاعي؟ ها، في أي مدرسة؟ مدرسة الإيمان. الله عز وجل كذا يضع الأخلاق في القلب. من أدب ابن باز؟ كان على خلق عالي ما رأينا، أخرج الله هؤلاء، يخرجهم الله في كل الحياة حتى يكونوا حجة، أليس كذلك؟ ممن عاشر وعاصر شيخنا ابن باز، حكيم حليم فاضل عالم، يذكر ما شاء الله على خلق عالي جدا، رأيناه لا إله، ودائما مجالسه ذكر الله والحمد لله. ينبغي أن تكون مجالسنا كذلك. من أدبك يا أوزاعي؟ قال أدبتني نفسي، أدبه ربه، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني نفسي، أدبتني نفسي. قالوا كيف؟ كيف أدبت نفسي؟ عقل، لأنه تارة الأخلاق الفاضلة تكون منحة من الله، يحمي الله العبد منحة من الله فنطلبها منه، وتارة تكون بالاكتساب كما سنرى إن شاء الله. يجالس الصالحين والعلماء حماية النشأ، أن يجلس الإخوان والنشأة مع الناس العلماء الطيبين حتى يستفيدوا في أخلاقهم في سلوكهم. هذا هو لأشج عبد القيس. لما جاء أشج عبد القيس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، سمعتم بهذا الرجل أليس كذلك؟ جاء في عام الوفود، كان رجل حليما جدا وخلاقه عالية. أول ما جاء تنظف وتطهر ولبس وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم. الجماعة جاءوا كذا إلا جاءوا معه، فلما رآه الرسول فرح وقال له إيش؟ ماذا قال له؟ يا نايف، إن فيك إيش؟ خصلتان يحبهم الله ورسوله. إن فيك خصلتان يا أشج، خصلتان يحب. قال يا رسول الله، جبلت عليهما أو أتخلق بهما؟ قال بل جبلت عليهما، بل جبلت عليهما، يعني كأنها فيك طبيعة. بعض الناس في حياة طبيعة، في أخلاق طبيعة، من كذا من قلبه تنبع، وفي بعضهم يكتسب. جبلت عليهما أو أتخلق بهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. سبحان الله العظيم، الله قد يجبل الأخ ويجعله واسع في قلبه من إيمان، من يقين، من خلق كريم فاضل في قلبه، يهبه، يجعله يفكر في حياته كيف يسعد. اللهم اسعدنا يا رب العالمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا. قلت فإنها نعم، ماذا قلنا؟ القدوة الطيبة المبارك أي دراستها أفضل سيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملته وكيفية حياته. تقرأ سيرته العطرة ومعاملته لجميع أصناف البشر، كان الرسول يعامل جميع أصناف البشر من الكفار واليهود والمشركين والمعاندين والمنافقين والمؤمنين والصغار والأطفال والنساء والعبيد. فهو بحق كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقراءة سيرته العطرة واستنباطها ودراستها وفهمها وأخذ العبر منها على العلماء الربانيين، والله دراسة صحيحة تكسب العبد أخلاقا فاضلة وتربية عظيمة على منهاج النبوة، وتكون له حب هذه الأخلاق، والمرء مع من أحب. ثالثا أو رابعا، القدوة الطيبة والصحبة المباركة في كل زمان ومكان. فإن لله عبادا فطنا يخرجهم الله جل وعلا الناس، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة ليكونوا قدوة وحجة الله على الحلق على الخلق، فيصحبهم العبد ويؤاخيهم ويصادقهم. وهؤلاء هم العلماء الربانيون، يسمع كلامهم. قال قلت ويؤاخيهم، وقال وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء. والمرء إيش؟ بجليسه. إذا جالس الأخيار فصحبة الأخيار للقلب دواء، تزيد للقلب نشاطا وقوة، وصحبة الأشجاء الأشرار في القلب عمى، تزيد في القلب ضلالا وعمى. صحبة الأشيار، فهو حاسب، فهو ينبغي أن يصاحب الأخيار، أليس كذلك؟ قلت وجليس الصالح، وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، فجليس الصالح كحامل المسك، أليس كذلك؟ إما أن يحذيك، يتحفك، يعطيك، يقولك خذ هيا امسك رائحة طيبة، أو تجد تشم منه رائحة طيبة، أو تبتاع منه، يمكن يناسب. وجليس السوء يحرق ثوبك، أليس كذلك؟ نافخ الكير، أو تجد منه رائحة خبيثة، بعد عنه، بعد عنه. فرابعا من أسباب حماية النشئ من الأفكار المنحرفة تصحيح الأخطاء والتواضع. قد الإنسان يفعل عملا مخطئا والرجوع، لأن هذا كذلك التواضع والرجوع ترى خلق فاضل كريم، وعدم المكابرة، وذلك لا يكون إلا بخلق عال رفيع، وهو التواضع والحلم والصبر، وهي أخلاق عالية يعطيها الله من يشاء من عباده. لذا فإن علينا أن نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق المباركة، فإنها تنتقل من الأبناء من الآباء الأبناء بفضل الله عز وجل وكرمه. إذن كذلك هنا الإنسان ينبغي أن يمشي مع الحق دائما، وقد يخطئ، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا أخطأ لا يكابر، لا يقول أنا رجل وأنت صغير طفل، قد يرى الولد الصغير وقد يرده وقد يناقشه الصغير، الحمد لله تقبل، تقبل منه. والله رأيت هذا الخلق في شيخ ابن باز رحمه الله، جاءه طفل شاب صغير كذا توه، قال يا شيخ، قال نعم يا بني، إيش عندك؟ قال أنا سمعت كلامك وعندي مؤاخذة عليها، عندي مؤاخذة عليها. جيد، مرحبا، هاتها ندرسه ونشوفه، جزاك الله خير يا ولد. لا، تواضع ولا متواضع؟ ما قال من أنت، ما لا مرحبا مرحبا. نفتح صدورنا للأطفال والشباب، خصوصا فترة المراهقة، سنرى عمر بن الخطاب إيش قال رضي الله عنه في الشباب، نجلس الآن ما شاء الله نتدارس معكم. قلت وكذلك هذه الأخلاق من التواضع والحلم والصبر تكون من باب التوحيد والتقرب إلى الله، لأن الله أمر بها ويحبها، كما ورد في الحديث لأشج عبد القيس، يحبها الله ورسوله. نعم، فالأخلاق الحميدة والأخلاق السيئة كلاهما قد تكتسب في هذه الحياة، والعبد خلق مهيئا لذلك. سبحان الله، مهيئ للشر، مهيئ للخير، كما قال الله عز وجل وهديناه إيش؟ النجدين، هديناه النجدين، بينا له طريقين، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، بل الإنسان عن نفسه بصيرة، إذا مهيئ للخير ومهيئ اكتساب، تكتسب الأخلاق الرديئة. قلت وهديناه النجدين، والتوفيق من الله، ولكن نحن نبذل الأسباب، فالسعيد من هيئه الله لذلك فيتخلق بالأخلاق الكريمة، فإن التربية ممكنة، ممكنة ولا ما هي ممكنة؟ التربية على الأخلاق الفاضلة ممكنة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي سيرة السلف الصالح شيء عظيم، أليس كذلك؟ شيء عظيم. وتاريخ الإسلام مشرق، وهو رحمة للبشرية بتعاليمه في الوحيين المعصومين من الخطأ، تربى عليهما السلف وضربوا المثل الأعلى في النماذج التي أخرجت للناس. ما شاء الله، جيد، هذه التربية، أليس كذلك؟ وتصحيح الأخطاء، أليس كذلك؟ والتخلق بالأخلاق الكريمة من التواضع. رابعا أو خامسا، يجب أن يتربى من حماية النشئ، أن يربى على عظائم الأمور وفضائلها، والبعد عن توافه الأمور. لابد يكون الإنسان جاد في حياته، يكون جاد في الجد والبعد عن كثرة الضحك والمزاح، فإن كثرة الضحك تميت القلب ويورث النشأة الخوف والخور والجبن والضعف، بخلاف الجد والحزم والتربية على تحمل المسؤولية. قال الله تبارك وتعالى عن اليتامى، انظروا ماذا قال الله إيش عن اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال أهل العلم، شوف، آنستم منهم رشدا، يخبره الله عز وجل عندك يتيم، أليس كذلك؟ انتبه، أنت مسؤول عن اليتيم، أليس أنا أكافئ اليتيم كذلك؟ فقال إن آنستم، قال صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، يأمر الله عز وجل باختبارهم، يختبر كذلك. إذا كان اليتيم يختبر، كذلك ابنك تختبره على فضائل الأمور والتربية عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق على الشجاعة والتربية، شوف الرسول كان يسابق على الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة. يقول ابن عمر: وكنت في من سابق. ابن عمر كان شاب ممن عاصر الرسول وتربى على أيدي الرسول، هذا ابن عمر يقول: أنا كنت أسابق مع الرسول، أليس كذلك ولا لا؟ قال: وهو إيش؟ شاب عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه 14 سنة. ترى الصحابة بعضهم شباب وبعضهم إيش؟ شيوخ كبار وبعضهم أطفال، الذين لقوا الرسول طبقات كما قسم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. يعني لابد من دراسة سيرة الصحابة رضي الله عنهم، والله كلها تربية، نتربى على تلك السير العطرة. قلت: فهو من شباب الصحابة الذين عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم في ريعان الشباب. ثالثا: غرس الهمة العالية في نفوس الشباب والناشئة، وكيف كان الشباب في عهد الرسول وكل عظماء الإسلام مروا في هذا الطريق، كما مر الأوزاعي وغيره، أحمد بن حنبل، شافعي، بن تيمية، ابن عبد الوهاب رحمه الله. الآن سيأتينا سيرة محمد بن عبد الوهاب العطرة. قلت: فكل عظماء الإسلام كانوا فتية ومروا بأطوار الحياة، كيف كانت حالتهم في شبابهم، نماذج عظيمة من عظماء الإسلام، ومنهم أحمد بن حنبل رحمه الله، مالك بن أنس. مالك بن أنس كيف تربى؟ لما أراد أن يطلب العلم ماذا قالت له أمه؟ الله أكبر، كمان الأم مدرسة، الأم إذا كانت جيدة والله مدرسة عظيمة. لما أراد أن يدرس العلم في مسجد الرسول صلوات الله وسلم، قالت له أمه: يا بني، أنت تروح الآن عند ربيعة، شيخه ربيعة، أليس كذلك؟ مالك رحمه الله في شبابه ذهب إلى المسجد وقال وكان ربيعة يدرس في المسجد يعلم الناس. قالت له: أنت إذا رحت لربيعة قبل أن تأخذ من علمي خذ من أخلاقي وسلوكي. شوف كيف تحثه، انتبه، شوف كلامه كيف، شوف يعني فعله كيف، من أخلاقه من سلوكه. نعم، تنتقل هذه الأمور، توصيه هذه المرأة. قلت: نماذج كثيرة من عظماء الإسلام، أحمد بن حنبل، بن تيمية، بن عبد الوهاب، وأقرب شيء إلي المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. في شبابه سافر لطلب العلم إلى المدينة ومكة وهو شاب، استأذن أباه، شوف همة ولا ما يهمة، والله همة عالية يا إخوان، ترى انتبهوا، إذا الشاب من صغره إذا كان عنده همة عالية وفي يمشي ما شاء الله، هذا ما شاء الله من صغره وهو سنه صغير خرج إلى مكة والمدينة ينشد العلماء، يشوف، يدرس، فتح الله عليه، أليس كذلك ولا لا؟ وجاء إلى المدينة وجاء إلى مكة ودرس على العلماء ولاحظ ورجع إلى بلده وبدأ يعلم ويدرس ويفهم حتى فتح الله عز وجل عليه، والله يعطي فضله من يشاء سبحانه. قلت نعم. لما سافر ولما وهو لم يرغيه وكان الرجل لا قلت والرجل منهم كان لا يبلغ الاحتلام إلا وقد حفظ القرآن واهتم بالعلم النافع وجد واجتهد وصارت حياته كله نفعا فيرفع الله شأنه بخلاف من ربي، شوفوا المثال الآخر، من ربي على الضحك وضعف الهمة والسخرية والإرادة ويحسب أن هذه دم خفة دم، استغفر الله العظيم، أو فتوة. يعني شوف الطلاب الآن، الشباب كيف يتربوا، كيف الشباب الذي يتربوا وآباؤهم أمامهم وأمهاتهم. فسبحان الله العظيم، يجب أن تبين لابنك يا بني يا عبد الله يا أخي، يتربى ويخلوه يضحك إذا جاء بأفعال منكرة، لا لا يا أخي، هذه السخرية والضحك والإيش قلت والمظاهر الكذابة وعدم تحمل يقولوا صغير ما يتحمل مسؤولية، سبحان الله العظيم، عدم تحمل المسؤولية والتقليد لكل تقليعة تظهر ولو كانت من أعداء الإسلام، هذا وهذا كله من ضعف الإيمان وضعف التربية، عدم العناية. لابد من الجد في حياتنا، يكون إنسان جاد في حياته، إذن هذا ضياع للناشئة وهو أثمن شيء في حياة الإنسان. سادسا، كذلك من أسباب حماية النشئ من الأفكار الضالة على الآباء والمربين، تبه يا أب، يا من عندك أطفال، يا مربي، يا أولادك روح المدرسة خصا فوق الرابع عشرة، الثاني عشرة من العاشرة، الرسول قال مروا أبناءكم بالصلاة لإيش؟ لسبع، تصحبوا معك من سبعة تأخذوا معك المسجد، لا تتقاعس، لا تقول صغير الساعة، لا. قلت أن يجعلوا من أوقات كافية مع الناشئة للنظر فيما عندهم من أمور قد تكون فيها أخطاء، أليس كذلك؟ الآن بدأ الطفل يخرج إلى الشارع، يروح المدرسة، يختلط، أليس كذلك ولا لا؟ الأب مسؤول، أعظم مسؤولية، صح المربي المدرس يا ويله، يا ويل من يخون الأمانة، المدرس المعلم يعلمهم بالأخلاق الكريمة الطيبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كيف كان السابقون وكيف كنا، نسأل الله أن يصلح الحال. إذن في المدرسة أي الأب يجعل له وقتا مع أبنائه ينظر إيه في قد يكون عندهم أخطاء، قد تأتي أخطاء، فإنه مع الاهتمام بطعامهم ولباسهم وسكنهم لابد أن يهتم بعقولهم وأفكارهم، لا سيما في الوقت الحاضر مع انتشار الأفكار المنحرفة. أثمن شيء عندك من المال، أثمن من المال، أثمن الدنيا، من التجارة الأولاد، لابد تبقى معهم كل يوم، تجتمع معهم، فين الولد راح؟ بعضهم ما يدري فين الولد يروح، أليس كذلك ولا لا؟ والله ينشر ليلتين ثلاثة ما هو داري، لا، والأم كذلك لا تبين، لا يا أخي فين ولدك راح؟ انتبه، أعظم حماية الأفكار أفكارهم في الوقت الحاضر مع انتشار الأفكار المنحرفة وكثرة الجهل، فلا بد من العناية بهم كذا، وكل ما استرعاه الله عز وجل. جيد، والله الموفق. سابعا، من أسباب حماية الطفل الناشئة تقوية الثقة بين الآباء والأمهات وبين الأبناء وكذلك المربين، تكون عنده ثقة جميلة جيدة، يكون الأب مع ابنه إيش؟ في ثقة يعني محبة لا تكون، قد يكون الأب شديد وقد يكون عنيف فالولد ينفر ما عنده ثقة، لكن يفتح صدره. نعم قال قلت ما علي بن، وهذه تكون بالمدارسة والمعاونة والرفق واللين والعلم النافع والاهتمام بهمومه واستشارته، يشاركه في الاستشارة، يقول له تعال الله يرحمك يا والدي، كان يقول لي أبغى نشتري يا تعال يا ولدي معي، إني أذكر أن نروح مع السوق نشتري كذا نجيب كذا، يستشير الأب أليس كذلك ولا لا، وأقول كذا وأمشي، يعني يأخذ يكون بينه وبين أبيه إيه. أنا كنت في الرابع عشر والخامس عشر لما طلبت العلم، أذكر يعني الوالد كان يأخذ الإبن معاه، فهمت ولا لا، يكون في ثقة. قلت وأعظم علاقة وثقة في الحياة أن يشاركه همومه وآلامه، فهو منه وأنت فهو منك وأنت منه، وخصوصا في فترة المراهقة الانتقال من الطفولة إلى الرجولة، فيستشيره في أمور المنزل وفي أموره، وتقوية الصلة به تكون العلاقة علاقة ود وألفة ومحبة، لا علاقة الآمر والناهي. وقد الإنسان بأسلوب طيب يوصل أمره وفائدته إلى الإبن بأسلوب جيد، وإنما التوجيه خصوصا بعد أن انتهى من مرحلة الطفولة، إذا بلغ الخامس عشرة والسادس عشرة والسابع عشرة انتهى، صار رجل، بدأ شنباته إيش تظهر، بدأت شبابه تظهر. أنا بعض الأحيان أقول يا أولادي يا ولدي انتبه، يقول يا أبوي أنت إيش، حنا خلاص صرنا رجال، أنت تقولنا تقول لنا أنت وزير وكذا، أنت مرحبا برضي. يوسف أبو يعقوب إيش قال لأبنائه، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرق، خاف عليهم، يعني الولد بدأ ينشر، قلت مرحبا أوسع صدرك وسع صدرك لابنك أليس كذلك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع ماذا يقول عمر بن الخطاب، لاعب ابنك سبعا، لاعب ابنك كم، سبعا، وأدبه إيش سبعا، وصاحبه سبعا، خلاص انتهى، صار كبير رجل الآن بعد السبعة، ما يمكن يقول لك قد يفر منك يشرد، أليس كذلك. أي عند سن الرجولة يجب أن تصادقه وتصاحبه، حبب إليه الأخلاق الفاضلة فأنت قدوة له، وفاقد الشيء لا يعطيه، وإذا كان رب الدار للدف ضاربا، إذا كان الأب مسكين فشلان في حياته، يشرب السجارة، ما يصلي، يكذب، ما الولد مسكين والله، إلا أن يتداركه الله بإيش برحمته، وإلا والولد يفشل لا محالة. إيش قال الشاعر، إذا كان رب الدار للدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، أسأل الله السلامة والعافية، إذا كان رب الدار للدف إيش ضاربا، فشيمة أهل الدار كلهم الرقص، كلهم فوضى فوضى فوضى، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الوالد بنى حياته على الصدق والنظام والإحسان والفضل، والله تعم السعادة ذلك البيت. وكيف تعالج ما يظهر عن الإبن من خلل، نجي كيف تعالج التربية، كيف نحمي النشأ فرضا، لأنه يخرج إلى الشارع، ما يمكن تحجزه 24 ساعة، أليس كذلك ولا لا، يروح للشارع، يروح للمدرسة، قد يكون واحد طالب في المدرسة مجرم أبوه فلته، أليس كذلك. فإذا ظهر على الإبن خلل، حيث قلت حيث أن المجتمع الآن مجتمع مفتوح مع التقنية الحديثة، فمعالجته بالرفق والحسنى والهدي النبوي وعدم التبرم منه، أليس كذلك، وعدم إيش، وعدم التبرم منه والضيق وأسلوب الغلظة والضرب يزيده نفوراً. يزيده إيش؟ نفورا، يزيده نفورا وشرودا وبعدا. وصدقا ما دخل الرفق في شيء إلا إيش؟ إلا زانه. قلت فبقاؤه معك، تحرص يبقى معك ما فيه من خلل، أليس كذلك؟ مع ما فيه من خلل وأخطاء خير من فراقه، هذا الصحيح. يبقى معك ما فيه من خلل، شرب سجارة، أليس كذلك ولا لا؟ ما تقول له يلا خرج من البيت فرقنا، لا لا لا لا لا، مرحبا يا ولدي، طيب خذ معه وأعطي معه، افتح صدرك معه، ما الذي علمك السجارة؟ طيب مين الشخص اللي خذ وأعطي معه؟ والله يبين لك إذا كان في ثقة، يبين لك في ثقة. مرة من المرات شفت ابني عنده سجارة، تعال كيف ضحك عليك؟ قال والله واحد كيت كيت كيت. بدأت أعالج المشكلة، يمكن والله عالجتها الحمد لله واستقام انتهى، ما ضربت ولا سبيت ولا شتمت أبدا. أخذ معه وأعطي معاه، هذه التربية الصحيحة، الرفق. بقاؤه معي مع خلله خير من يذهب يستلقوها الفسق الفجرة يمشي. لكن أنا هذا أسلوبي في التربية، اللهم اصلح. قلت مع بقائي ما فيه خير من فراقه، وكذلك كما قلت سابقا. اللجوء إلى الله، توحيد في الليل، لأن المجتمع يا جماعة والله يفسد. بلى، شافوا شاب ابني كان في مرحلة المراهقة، كيف غفلت عنه وأعطيته سيارة؟ أنا صح أعطيه سيارة، أبغى أعلمه يجيب يروح يتحمل المسؤولية. وإذا به استطاع يروح، شاف أعجب، راح يشتري شيء وشاف الرجل هذا وحبب له السيارة، شاب، أليس كذلك ولا لا؟ فبدأت أعالج هذه المشكلة وانتبه وأجلس معه كل يوم، حتى صرت ألاقبه، هات إيش عندك كلمني كل يوم، حتى بدأ الولد يفقه الحمد لله. يعني الأب إذا كان صالح ومستقيم والله يصلح ابنه. قلت كما قلت سابقا بالدعاء والاستنجاء بالرب والاستغاثة به والاستعانة وتغيير الأسلوب إلى التشجيع وإسناد بعض المهام إليه وعدم قطع صلتك به أبدا، ولا تنس أن بينك وبينه رحيم مهما كان، بينك وبينه إيش؟ قلت وأوصل الناس لرحمه، من هم؟ المؤمنون الصادقون. ما تفتك وتقول فارق أخرج من بيتي، لا لا لا لا لا لا, لا. تعال اجلس معه. قلت المؤمن، وكما قال وكما ورد في الحديث أي بينك وبينه رحم، وقد ورد في الحديث ليس الواصل بالمكافي، تجنب الضرب مهما كان الأمر، فإن الشدة والضرب تخلق تكون عند الطفل الكذب والخوف والكراهية، يخاف منك، أليس كذلك ولا لا؟ الضرب والشدة، والشدة تخليه يكذب، والخبث والنفور والبعد. ثم انظر، أيوة انظر نفسك بعد ضربه، فرضا ضربته ضعيف ومسكته وعطيته، أعطي له علقة، أليس كذلك ولا لا؟ يقول أعطي له علقة، لا يا أخي، أعطي له علقة. طيب بعد ذلك أخذ العلقة مسكين الولد الصغير وبكى وبكى ولا وكون في غلبه كراهية، أنت نظرتك إليه والله يأنبك ضميرك، أليس كذلك ولا لا؟ في داخلك تكره هذا الأمر. والرسول ما ضرب، قلت والرسول ما ضرب بيده قط أبدا. يقول أنس بن مالك خدمت الرسول وهو شاب، أليس كذلك؟ واحد مرة أرسله وراح يلعب، أرسله وقال له روح يا أنس سوي كذا وراح. مرة الرسول في السوق قالوا أنس، قالوا يا أنس أرسلتك فين رحت؟ قال دحين أروح يا رسول الله. يعني شوف الأخلاق العالية، ما شد عليه تكذب وتروح، لا لا أبدا أبدا، قالوا أرسلتك يا أنس فينك، لا ما أعظمه من أخلاق عالية. ولذلك يعني الشدة ما تنفع أبدا. قلت ولم يضربه ولا كما يقول أنس خدمت 10 سنين لا قال لي لما فعلت ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل. يعني هذه الأخلاق المباركة. قلت أسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الكريمة الفاضلة الحسنة هذا، وأذكركم ترى كذلك بالخلق الطيب وهو خلق عالي رفيع. فهمتم؟ ولو أثقل ما يوضع في ميزان العبد إيش؟ الخلق الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يندم الإنسان على خلق الحسن. أكتفي بهذه الكليمات المباركة، وأسأل الله أن يوفق أن يبارك لي ولكم في الأبناء والذرية. اللهم اصلح ذرياتنا وأبنائنا يا رب العالمين، وأزواجنا إنك جواد كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. آمين. نعم. سؤال الأول سلمكم الله. أرفع صوتك. قول السائل ما هو أحفظ الكتب؟ كتب السلف، أليس كذلك ولا لا؟ ولا سيما ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. ابن القيم ما شاء الله شيء عظيم جدا في الأخلاق والتربية، وابن تيمية كذلك، وكتب السلف وأحمد بن حنبل وسير أعلام النبلاء. شوف ينتقل إنسان. الغزالي تكلم كلام جيد في التربية، لكن جاء في التربية الصوفية والخرابيط هذه خربط علينا. فعلا عنده قواعد جميلة في في في في في, في, في التربية، لكن إحياء علوم الدين أنا لا أنصح به لأنه فيه بلاوي خطيرة جدا. وإلا عنده أسلوب في التربية، تكلم كيف الناشئة يربى. ومن كلماته الجميلة هو قال الطفل كالعجينة في يد الإيش؟ الأب، يستطيع أن يحوره. هذه كلمات جميلة جدا، يعني يمكن تنشي ابنك على. لكن ابن تيمية ابن القيم أسلوب جميل جدا. نعم. حسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يقول كيف نعالج الخلل في ظل بيئة فاسدة؟ كيف نعالج الخلل في ظل بيئة فاسدة؟ بيئة فاسدة يا أخي انتبه. والله الله عز وجل شرع الهجرة والانتقال. شرع الهجرة والانتقال أم لا؟ إذا كان المحيط الحي خربان، خفت على الولد وأخذ منك وقت عظيم، انتقل. إن كان بيتك بيعه، اشتري بيت آخر. شوف الناس الطيبين، شوف الجيران إيش يقول، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا أن الجوار ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. إذا كان البيئة والمحيط يا عاقل، إن كان مستأجر الحمد لله تغلق الأجر وامشي روح. اسأل فين الناس الطيبين. الرسول هاجر مكة ولا ما هاجر؟ بيئة كانت تعبانة جدا، فاسدة مشركة، وفي المدينة بدأ ينتشر الخير. انتقل ولا ما انتقل؟ ينتقل. إذا كان قلبك هذا يأتي العقل، انتقل هو وأصحابه وأبناؤه. إذا كنت في محيط وتتزاور مع الجيران في المسجد، إذا كان المسجد وتصالح والناس فيه مصالحين الحمد لله ينشا الخير، تتعاون. إذا والله تعبانين، ولذلك شرعة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يعني كيف تبقى مع الكفار يفسقوا ويزنوا ويلوطوا ويشربوا الخمر؟ لا يا أخي بعد، أليس كذلك ولا لا؟ تهاجر ولا ما تهاجر؟ تخرج من هذا البلد. والحمد لله بلادنا هنا فيها خير، والقائمين عليها الحكام طيبين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، نختم بهذا السؤال. يقول السائل هناك مسألة يحدث فيها الجدل، وهي الآهات الحزينة. وهي إيش؟ الآهات يا شيخ. إيش؟ الآهات. الآهات؟ يجعلونها في المقاطع وكذا. فقال أي في بعض الجوالات. يقول سألت في بعض ملتقيات الدعوة، سألت أحدهم ما الهدف منها، فقال حتى يتوب الشباب ويقوموا بتشغيلها عن ذكر القصص، فما حكم ذلك؟ ما فهمت أنا إيش تقول يا هي. يسأل الشيخ عن الآهات التي تكون في المقاطع وتكون مع القصص في البلاوي هذه أي. الأشياء التي حاول تربي أخلاقه، إذا تربى الشاب على أخلاق طيبة من غير هذه كلها توافه، ما يلتفت إليها. يعني الأب ها؟ يسأل يا شيخ عن الآهات اللي مثل التنهيدات والتغريدات تكون مع الأناشيد وكذا، مؤثرات صوتية. المؤثرات هذه التربية الحزبية، نسأل الله السلامة والعافية. نحن نتكلم على السلفية الحقة، أما الحزبية مساكين ضائعين، والله ضائعين، زين لهم الشيطان. أما الأناشيد والبلاوي تكلم عليه العلماء، انتهى. نحن نمشي على منهج الرسول، قدوتنا وإمامنا السلف الصالح أحمد بن حنبل ومالك والشافعي، هذول المساكين ضائعين يبغوا يمشوا مع الموضة، لكن يبغوا يمشوا مع الموضة ويصبغوها صبغة إسلامية كذا ولا لا؟ عور. يجوا قالوا الإسلام، الإسلام شيء عظيم جدا يا إخوان، ترى والله الأبناء إذا إذا إذا خفت من ابنك في هذا الخلل تحاول تعالجه، تحاول تعالجه بإحسان بلطف. يا ولدي هذه الأشياء والتغريدات والأناشيد والآهات والإذاعات هذه كلها ما تفدي، بين لي تحفظ شيء؟ تحفظ الأخلاق؟ زي ما يقول شيخنا الجزائري، هل تفيدك في الدنيا تكسبك فلوس ولا في الآخرة تكسبك أجر؟ لا، ما فيش إلا إثم أو ضياع أو فراغ. فنحاول نربي الولد على الجد والاجتهاد، وكل إذا كان الأب جاد والله يمشي وأخذ ابنه بالحسنة، هذا هو. نعم، جزاك الله خير، أحسن الله إليكم شيخنا. ونذكر إخواننا باللقاء في هذا المكان وبعد 3 أسابيع في يوم الجمعة 8 من شهر جماد الأولى، شهر 5 انتهينا. حاضر بعنوان الاعتصام بالكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي بإذن الله جل وعلا. الله الحمد لله، والله عشنا طيبين ونمشي إن شاء الله إلى بيوتنا طيبين مباركين، وأسأل الله أن يصلح الأولاد ويحبب إليهم الإيمان. الطفل الصغير كما قلت لك كالعجينة، تستطيع أن تصوغه أنت بحكمة، تجيب له قصص جميلة جدا في في في في في سبحان الله. في واحد كان، أنا أذكر قصة جميلة جدا، واحد مدرس سأل الطلاب، شوف الأم والأب إذا كانوا حكماء فضلاء كيف يفعلوا مع أولاده. يقال إن مدرسا سأل الطلاب الصغار، أليس كذلك؟ 10 8 كذا في هذا السن، يا أولاد ماذا تريدون أن تكونوا في حياتكم في المستقبل؟ سألهم. ها، الذي قال أبغى طبيب، ولا أبغى قال طيار، ولا أبغى قائد، ولا أبغى مدري إيش، ولا أبغى تاجر سير زي التاجر، ولا أبغى أكون جميل أو لاعب كرة. يسأل الطلاب، واحد ما شاء الله طالب طيب قال أنا أريد أن أكون صحابي. صحابي؟ ليه يا بني تكون صحابي؟ كيف إيش إيه؟ قال أمي كل يوم تجيب لي سيرة صحابي وتذكرني في البيت، وأنا حبيت الصحابة رضي الله عنهم. شوف الأم كيف تغرس في الخير فيه. قال أريد أن أكون صحابي. الأم إذا كانت جات لي ودرست ابنها سيرة الصحابة ابن عمر اليوم تجي، والأب إذا كان يجيب من أصحاب الرسول ومن سيرة السلف الصالح، أريد أن أكون سلفي، لأن أبوه يقول تعال يا بني بيك سيرة السلف الصالح كيفهم. يجيب له سعيد بن المسيب يوم يقول له هذا سعيد بن المسيب وكذا عاشر الصحابة، يذكر في كتب ألفت في هذا، فيستطيع أن يغرس في الولد الخير من الآن والعزة والكرامة والسلف الصالح، ما يخليه ضايع. هنا الحماية، هنا الأب والأم. والله لما سمعت هذه القصة قال أريد أن أكون صحابي، يا الله يا الله يا الله، سبحان الله. والتابعي وها أريد أن أكون محدث أحمد بن حنبل أكون جيد يدرس الأم والأب كل يوم ينتبه يدرس خصنا الأم الطفل يرتبط بالأم أكثر ارتباطا من الأب أليس كذلك ولا لا؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى أكتفي بهذه الكليمات المباركة وأسأل الله أن يجعلكم مباركين ويوفقكم ويفتح عليكم فتحا مباركا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.